بين المنزلتين وفيها تفاصيل، لأنه إما أن ينص على أنها نفى ولعقبك، وهذه تعتبر لا علاقة للمعنر أو الواهب فيها لأنها خرجت منه. أما إذا قال أعرضت إياها ما عشت فإذا مت فإنها ترجع إلي، فهذه أمرها واضح أيضا لأنها محددة. الانتفاع له أمد ينتهي إليه، وإذا مات المحمر فإنها ترجع إلى المحمر، لأنه إنما منعه الاستفادة من العين ما دام حيا، فإذا مات إنها لا تورث بعده ولا يستحق عقبه أن يكون له فيها شيء، لأنه نص على أن هذا المحمر مدة حياته، وأنه إذا مات فإنها ترجع إليه. ثم من سائلها أن تأتي بالإقرار، لأن أقول أعمرتك هذه الدار. إذا كان هناك عرف بين الناس يميز به المطلوب ويرجع إليه الإطلاق، إن العبرة بالعرف الذي يتعارف عليه الناس، وإذا لم يحصل الإطلاق فإنها تحمل على أنها هبة، فلم يكن هناك عرف يرجع إليه في مثل هذه العبارات المطلقة. فالعلماء اختلفوا فيها، ولفظ الحديث حديث جابر رضي الله عنه على أنها تكون للموهوب وأنها تكون هبة لمعمر، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة أنها لمن أنجبت له. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة جائزة. وقال عطاء: حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وحديث أبي هريرة أن العمرة جائزة، هذا الشيء الذي كان موجودا في الجاهلية جاء الإسلام وأقره، فهي ثابتة وجائزة ولا مانع منها. قال: باب من استعار من الناس الفرس. وقال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنسا يقول: كان فزع في المدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة يقال له المنسوب، فركب، فلما رجع قال: ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا. هذا الباب وبعده بعض الأبواب تتعلق بالعارية أسابها بعد أبواب الهبة وفي ضمن كتاب الهبة، لأن فيها لأن العارية فيها هبة المنفعة، العارية فيها هبة المنفعة مدة بقاء العين المعارة عند المستعير، فهي هبة المنافع، والإنسان يعيره دابة ليستخدمها ليستعملها، أو يعيره بناء ليستعمله، والعين على ملك صاحبها، ولكن المستعير يستفيد منها المدة التي يتفقان عليها، يتفق عليها المعير والمستعير. وهنا ترجمة تتعلق باستعارة الفرس، باب من استعار من الناس الفرس. أورد تحت هذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان هناك فزع بالمدينة في يوم من الأيام استعار فرسا لأبي طلحة وقال له المندوب. فلما رجع النبي عليه الصلاة والسلام وأنه سبق الناس يعني لما حصل الفزع ركب الفرس وسبق الناس ثم رجع وقال لي تراعي ثم قال ما رأينا شيئا ما رأينا من شيء يعني ما حصل شيء هذا الذي يفزع أو الذي فزع من أجله ما رأى شيئا قال لن تراعوا ولن تراعوا ثم قال وإن وجدناه لبحرا يعني الغرض وإن وجدناه لبحرا يعني جوادا نشيطا يعني ذا سرعة يعني هو وصف للغرض وثناء عليه ومدح له وأن هذا شأنه أنه وجده على السلام على هذه الحال التي هو كونه جوادا. لكن محل الشاهد قوله استعار من أبي طلحة استعار من أبي طلحة فرسا وفيه استعارة الحيوانات الفرس وغير الفرس إنما نص على الفرس من أجل مطابقة الحديث فإلا فيه استعار جملا استعار سيارة استعار شيئا ينتفع به سواء كان متحركا او غير متحرك سواء كان حيوان او غير حيوان كل ذلك صحيح وكل ذلك سائر ولكنه ترجم لمطابقه الخبر او للمطابقه لما جاء في الحديث الثاني ومعنى ذلك ان غيره مثله ان غيره مثله كما استعار الفرس استعار الجمل استعار الثمار استعار البغل ومن غير الحيوانات مما يستفاد به في التحرك والاشتغال استعار السيارة وهكذا. قال باب الاستعارة للعروس عند البلاد. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي قال دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها زرع قط ثمن 5 دراهم وقالت ارفع بصرك الى جاريتي انظر اليها فانها فيها ان تلبسه في البيت وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كانت امراه تقين في المدينه الا ارسلت الي تستعير. قال فمن استعار للعروس عند البناء عند الزواج ويستعير لباس يتجملوا به عند دخول الزفاف على الزوج أن هذا لا بأس له ولا يعتبر معيدا هذا شيء معروف فما جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها في هذا الحديث أنه كان دخل عليها أيمن عليها جرع زرع قطر ثمنه 5 دراهم فقال انظر الى جاريه انها تنسها ان تلبسه في البيت يعني من انها تانف تنكف من ان تلبسه وقد كان وما اخبرت انه كان لها درع وما كان امراه تقين وهي من زواج يجمل بزوج إلا تستعيره من هذا الذي كان عندها هذا فيه بيان ما كان عليه من قلة الحال أن هذا الشيء اليسير البسيط كانت الحاجة إليه شديدة وكان مثل هذا الثوب في استعار لعدم تيسره عند الكثير من الناس معنى هذا أن هذه الجارية يعني لا ترغب أن تلبس مثل هذا الثوب وأنها تستأنف وتتكبر وترى أنها هذا يعني شيء لا لا يليق من سلبته، انما تريد ان ما هو اجمل منه وما هو احسن منه. قد كانت النساء ليس عندها لباس مثل هذه الالبسه، وكانت الحال ضعيفه، وكان مثل هذا الثوب كل بعض النساء التي يحصل زفهن الى ازواجهن تستعير مثل ذلك الثوب. وفيه استعارة الثياب دلالة على جواز استعارة الثياب، وأن استعارة الثوب لزوجة عندما تزف على زوجها تستعير ثوبا تتجمل به، لأن يكون عندها ما هو كان منه إذا كانت لا تملك فإن لها تستعير. ومثل هذا لا يعتبر عيبا ولا يعتبر شيئا أجزعا جميعا، وإنما هذا شيء سائر فلا بأس به. قال باب فضل المليحة. وقال حدثنا يحيى بن قصي قال حدثنا مالك عن أبي سناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم المليحة اللقحة المحل منها والشاة الصغير تغدو بإناء وتروح في نار. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف وإسماعيل عن مالك قال: نعم الصدقة. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثنا يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم يعني شيئا، وكانت الأنصار أهل الحرب والعقار، فقاتلهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤونة. وكانت أمه أم أنس أم سليم كانت أم عبد الله بن أبي طلحة. وكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاقا، فأعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته ثم قسامة بن زيد. قال ابن شهاب: فأخبرني أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب من قتل أهل خيبر فانصرف إلى المدينة، رد المهاجرون إلى الأنصار ملائحهم التي كانوا منحوهم من حمائهم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه رساقها، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من شعبه. وقال أحمد بن شريف: أخبرنا أبي عن يونس بهذا وقال: مكانهن من خالقه. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي بكة السلول قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 حصنة أعلاهن مليحة العنب، ما من عامل يعمل بحصنة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. قال حسان: فعددنا ما دون مليحة العنب من رحم السلام وتشريف العاقل وإماطة الأذى على الطريق ونحوه، وما استطعنا أن نبلغ 15 حصنة. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: كانت برجال منا قبول أراضي فقالوا: نؤاجرها بالثلث والربع والنصف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمحقها أقار، فإن أبى فليمسك أرضه. وقال محمد بن يوسف: حدثنا الأوزاعي قال حدثني الشوري قال حدثني عطاء بن يزيد قال حدثني أبو سعيد قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة فقال ويحا إن الهجرة شأنها شديد فأتاك بالهجرة قال نعم قال فتعطي صدقتها قال نعم قال فهل تمنع منها شيئا قال نعم قال فتكتبها يوم مسكها قال نعم قال فاعمل من وراء النهار فإن الله لن يسرك من عملك شيئا وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عمرو عن طاووس قال حدثني أعلمهم بذلك يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أرض تختص زرعا وقال لمن هذه وقالوا اشتراها فلان فقال أما إنه لو منحها إياه كان خيرا له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما. هذه قصه ويقول هذا هو قضي منيحه المقصود بالمنيحه في الغالب يستعمل في ذوات الالبان كالابل والبقر والغنم تمنع للناس على ان يستفيدوا من لبنها تكون بمثابه العاريه أي المملوكة للمانع والمنفعة تقوم للممنوع لكن إمام البخاري رحمه الله أورد في هذا الباب ما هو الغالب على استعمال المنيحة وهي ذوات الألبان التي تعطى ليستفاد من ألبانها وغير ذلك من ما جاء فيه ذكر المنع والإعطاء وإن لم يكن من ذوات الألبان كما يتعلق بالأراضي وغيرها مما يستفاد من ذلك فالمنيحة منها العطية لكنها عطية المنفعة ليست عطية العين الحديث التي أوردها البخاري أعداد الترجمة تشمل منيحة ذوات الألبان للاستفادة من ألبانها وهذا هو الأفضل في هذا الباب وتشمل أمورا جاء فيها ذكر المنع وهو الإعطاء إعطاء المنافع وليست الأعيان والرقاب أورد البخاري رحمه الله تحت هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم المنيحة يبقى الصبي منها والشاة الصبي نعم المنيحة اللقحة الصبي الصغير من حجم المنام ترغيب في المنيحة وفي منح ذوات الألبان واللقحة هي التي حديثة العهد الولادة الاستفاد من لبنها الاستفاد من حليبها فهذا مدح وثناء نعمة من صيغة مدح وهي نعمة ما يمنع يعني كثيرة اللبن ولاد اللبن كثير كثيرة عاتل الولادة وكثيرة اللبن ولذلك حرصا على منح هذه المناعة التي هي يراد منها أذانها واللبن الومود طعام بلاد مليان فضل مثل هذه المنيحة المحاصمة فيها بهذا الحديث تبين قبلها أنها شيء محمود وشيء مملوح الشاة الصفي كذلك بقحة من الإبل وأشياء الطبيعي يعني كثيرة من الإبل، يعني هذا سواء كانت من الإبل أو كانت من الغنم كانت من البقر تغدو وتروح بهنا، يعني معناها أنها تخلص إلى المساء تحلم في الصباح والغدو وحلبها يحلم إناء، وجاء يحلم أيضا وحلبها يكون إناء يحلم في اليوم مرتين، مرة في الصباح ومرة في المساء، يعني معناها أنه يحضر منها طعام القوت في أول النهار وفي آخر النهار يجب أن من حد له، يعني أن فائدتها عظيمة فهي قديم، يعني الكثيرة من اللبن التي تغدو في إناء وتروح في إناء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأجلهم يعني شيئا. المهاجرون رضي الله عنهم وأرضاهم لما قدموا المهاجرين من مكة إلى المدينة تركوا ديارهم وأموالهم وراءهم ولجمعهم شيء، قدموا على الأنصار في هذه المدينة المباركة، والأنصار كما وصفهم الله عز وجل في كتابه العزيز قال: الذين تبوا الدار والايمان من قبلهم من المهاجرين يحبون من هاجر اليه ولا يجدون حادثا منهم ويؤثرون على انفسهم ولو كان من خطاهم في وقت حنفهم واولئك هم المفلحون. اثنى الله تعالى على الانصار في هذه الايه الكريمه. كان من عملهم انهم لما قدم المهاجرون ارادوا ان يقاسموهم اموالهم، هذا المهاجرون أن يقاسموه الأموال، ففيهم كما مر بنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه لما آخذ الفضيلة بينه بين رجل من الأنصار لما آخذ بينه قال له أنه من أكثر من الأنصار مالا وأنه يريد أن يقاسمه مالا أن يطلق بعض نسائه ليتزوجها، وقال له: بارك الله لك في أهلك ومالك، هل من سوق البيع والشراء يدلوني على السوق؟ فدلوه على السوق وراح يبيع ويشتري. فمن الصحابة من هو صاحب بيع وشراء، ومن الصحابة من أخذ البقالة من أهلها ليعمل فيها ويحصل شيئا في مقابل عمله. فما رضي المهاجرون رضي الله عنهم وارضاهم ان يكونوا عبئا على الانصار، ان يكونوا عالما عليهم، وان ياخذوا اموالهم، بل ابقوا اموالهم بايديهم وعملوا باموالهم وحصلوا في مقابل اعمالهم ما يقتصدون به وما يستفيدون. وكان لما حصل انهم اخذوا المزارع ليزرعوها ويستفيدوا من زرعها وهي باقيه لهم اصولها، وشاركوهم في الثمره وصار لهم شيء من الثمره والمهاجرين شيء من اولى الانصار شيء منه. وكانت ام سليم وابي طلحه وانس بن مالك رضي الله تعالى عنهم اعطت عباقا للرسول صلى الله عليه وسلم فاعطاها لهم ايمن، والعباق هي جمع عذق وهو النخل، العباق جمع عذق وهو النخل، النخله يقال لها عذق والجمع يقال له عباق. ثم لما فتح الله الفتوح حصلت الخيرات بسبب الجهاد في سبيل الله عز وجل، رد المهاجرون المنافع التي كانوا ينفقوا اياها ليستفيدوا من المنافع والرقاب هي على ملك اصحابها، الرقاب هي على ملك اصحابها، ردوا المنافع الى اهلها لانه حصل ما يغنيه، ما حصل من الفتوح في جهاد في سبيل الله عز وجل. ثم إن المناخ العلاقة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام أعطاها لأم أيمن عوضها عنها من خالق ماله ومن حقه مما أنفع الله عز وجل به عليه. العلاق النخل التي منحت الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول أعطاها ثمرة لأم أيمن عوضها عن هذا الذي رد إلى الأنصار من خالق حقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. محل الشاهد من هذا ما فيه من المدح للمهاجرين والأنصار للمهاجرين حيث منحوهم الأراض ليزرعوها وليستفيدوا، كذلك النخل ليستفيدوا من ثمره، ثم بعد ذلك ردت المنائع بعد ان حصل الاستغناء عنها بما اعطى الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم ومن جميع معه من الغنائم من الجهاد الفجر من الشروع والجهاد في سبيل الله عز وجل. وهذا المصدر الذي هو الغنائم هو قوت المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الحديث يعني رزق تحت اليوم يعني رزق تحت اليوم رزق المصطفى عليه الصلاة والسلام وقوته إنما هو من الجهاد في سبيل الله عز وجل. عن أبي كفشة السلولي قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز لا من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. هذا دليل على فضل البخار الخير وأن منيحة العنز أعلى هذه البخار 40، ويدل على فضل منيحة العنز ذلك أن نفعها متعدي وفيه تمكين من تحصيل الحقوق والطعام، لأن الحليب حقوق وطعام تاكله وهو مطابق لما ترجم له البخاري بقول فضيله قبل المنيحه، يعني من فضل المنيحه ان ادخل الله تعالى بها الجنه هذا من فضلها. وهذا الحديث مطابق لما هو الاصل والخالف استعمال المنيحه أن المنيحة ذوات الألبان، المنيحة العنز، المنيحة البقرة، المنيحة الشاة، المنيحة الناقة، كل هذا فيه أجر عظيم وثواب مجيد من الله سبحانه وتعالى. قال حسين وأحد رواة الحديث أعددنا ما دون منيحة العنز من البخاري فطلقوا 15 خصلة منها رب السلام والشيخ العاطف وما ذلك من البخاري الذي يبين المنيحة، يعني المنيحة أكمل من هذه البخاري، فهم عندهم شيء يكون دون المنيحة في الفائدة والنبع، فعدوا 15 ولم يبلغوا إلى 40. عن جابر رضي الله عنه قال كان الجير في رجال منا طول أراضيه وقالوا نؤاجرها بالثلث والربع والنصف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها أخاه وإن أبى فليمسك أرضا. هذا أيضا أمر البخاري مثل قوله فليمنحها أخاه، أن فيه أمر لمريحة وأمر لمنع والعقاب، وأن الإنسان بدلا من أن يؤجر ما عنده من الأرض أو لا له أن يمنع أرضه، وهذا الأمر ليس للوجود، أن الإنسان إذا كان له أرض لا يؤجرها ما يقرأها يعني ولا يؤجرها ما يتعين عليه أن يمنحها، هذا على الاستحباب على الأولى والأفضل والأثمن، كما جاء في حديث ابن عباس لم ينهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قال ليمنح عادات أحدكم وقال يكون خيرًا. فهذا لا شك أن التأجير، لكن التأجير لا بأس به، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أرسل إلى ما هو الأفضل وإلى ما هو الأكمل، وإلا فإن تأجير الأرض لا بأس به، تأجير الأرض تزرع كانت لذلك، ولكن إعطاءها ليستفاد منها بدون تأجير هو الأولى والأفضل، ولا شك أن هذا هو الأولى والأفضل، لكنه لا يتعين ولا يجب، بل هو الأولى والأكمل والأفضل. وإن أجر أرضه فإنه لا بأس بذلك، أجرها على وجه مطابق للشرع ليس في مخالفة للشرع. أخذ سعيد قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة وقال ويحك إن الهجرة شأنها شديد، وهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فتعطي صدقتها؟ قال نعم. قال فهل تمنع منها شيئا؟ قال نعم. قال فتحلبها يوم وقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار إن الله لن يترك من عملك شيئا. هذا الحديث عن الأعرابي الذي جاء مهاجرا، الرسول عليه الصلاة والسلام كان في بلد عظيم، فهل لك إبل؟ قال نعم. قال هل تمنع تؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال هل تمنع منها شيئا؟ قال نعم. قال تحلبها يوم وقتها؟ قال نعم. قال اذهب فاعمل من وراء البحار إن الله لن يترك من عملك شيئا، لن يترك من عملك شيئا. ولعل النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء أن خشي ألا يثبت على هجرته وأن يرجع بعد الهجرة إلى بادية، فأراد أن يبقى على ما هو عليه، وهو أولى من أن يهاجر ثم يرجع عن الهجرة. أن الشاهد من إيراد الحديث أنه لما قال إن له إبل أنه يملك منها شيء ويحلبها يوم ولدها، دل هذا على قول ذبيحة الإبل لتحلب ويستفاد من لبنها، قال له وقوله فيه فاعمل من وراء البحار، مقصود البحار القرى، مقصود البحار القرى والمدن. تقدم قريبا حديث ملك أيلف من الذين أيلف عن من كتب له ببحرهم، كتب له ببحرهم يعني بقراهم ومدنهم، وأن يبقى على ولايته عليها ولكنه يؤدي الجزية، القرى والمدن قال لها بحار وقال لها بحر. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عمرو عن طاووس قال حدثني أعلمهم بالذات يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أرض تهتز زرعا فقال لمن هذه؟ فقالوا اشتراها فلان، فقال أما إنه لو منحها إياه كان خيرا له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما. وهذا الحديث أورده البخاري نفسه بقوله لو منحها إياه لكان خيرا من أن يأخذ عليها أجرا معلوما، إنه لما رأى أهل الأرض فيها الزرع والوجه الحسن الجميل كالسجد من السجن الزرع و جماله وحسن منظره، قال لمن هذه؟ قال لفلان الكراهة. قال عليه السلام انه لو ماتها اياه كان خيرا ان يقضى عليها اجرا عليها. هذا يبين لنا ان ما ورد من النهي عن الكراء انه محمول على كراهة التنزيه، وان الاولى ان لا يفري وان يمنع، لكنه ليس بحرام. وعن الحديث عن ابن عباس يبين ذلك، لانه قال ان يمنع احدكم اخاه خيرا. فلا شك ان المنح خير من التاجير اذا حصل، ان التاجير معاوضه، وهذا يستفاد وهذا يستفاد، والمؤجر استفاد حظه عاجلا، لكنه اذا منح يستفيد عاجلا وعاجلا، الثواب عند الله عز وجل. المنح خير من التاجير، ولكن يسجل لا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو منحوا من كان خيرا لك، أما إنه لو منحوا من كان خيرا لك. ولا شك أن المنح خير من التأجيل. قوله أعلمهم بذاك، يعني لأن مقصود بما المواضع التأجيل، وأن من العلماء وأن منهم من وأنه حرام وأنه لا يجوز التأثير، وإنما الإنسان يمنح أو ينفق أو يزرع. فقال أنا أن أعلمه بذلك قولا، ثم ساق الحديث وفيه لو منح لكان خيرا لك، يعني معناه فإنما ورد من النبي إنما هو مقبول على قيمة الأولى، وأن الأولى هو المنح، وأما التأثير فالنهي الذي ورد فيه في الاحاديث المتعدده انما هو مبني على التنزيه لا على التحريم، يعني معناه ان الاولى ان يمنع ولو اجرى لم يكن به ذلك. قال باب اذا قال اقدمت بهذه الجاريه على ما يتعارف الناس وهو جائز، وقال بعض الناس هذه عاريه، وان قال كسوت بهذا الثوب وهو هبه. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هاجر ابراهيم بساره فاعطوها هاجر ورجعت فقالت اشعرت ان الله كبت الكافر واقدم وليدا. وقال ابن سيرين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم فاقدمها هاجر. على باب إذا قال أقدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس وهو جائز. باب إذا قال أقدمتك هذه الجارية على ما يتعارف عليه الناس وهو جائز. إذا كان التعارف بين الناس على أن قولها أقدمتك هذه الجارية يكون هبة، إما يكون هبة. إذا كان ما يتعارف عليه الناس أن أقدمتك هذه الجارية أنها عارية يكون عارية. فإذا مثل هذه العبارة يرجع فيها إلى العرف، يرجع فيها إلى العرف، فإذا كان العرف عند الناس أنها هبة فإنها تكون هبة، إذا كان أنها تكون عارية فإنها تكون عارية. قد أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة الحديث الذي فيه أن عمال بن جفار الذي مر به ابراهيم وسارة وأراد سارة أن يقربها فمنعه الله وحال بينه وبينها، ثم قال ما جئتوني بإنسان ولا جئتوني بشيطان، فأعطاها هاجر فأقدمها إياها تكون خادما لها وهي هبة، وهي هبة لأنه ليس مقصود منها عارية لأنه أعطاها إياها. إذا يمكن أن يكون هذا الأمر أن يكون هبة، ويمكن أن يكون غير ذلك، والمرجع فيه إلى العرف. إذا تعرف الناس لأن مثل هذا اللفظ يكون هبة فيكون هبة، وإذا كان في عرف الناس أنه يكون منيعة أن يكون عارية فإنه يكون عارية. وقال بعض الناس إنه يكون عارية من هذا الأرض إنه عارية لم تجد ذلك الناس جعلها تقدم مع بقاء العين في ملكه. لكن هون الأمر يرجع لذلك للعرف لا شك أنه هو محضر. أما إذا قال كشوتك لما قال كشوتك هذا الكوت فهو هيلة وهو عارية، لأن لفظ الكسوة مطلق ويراد به التمليك. هذا جاء في القرآن بكفارة اليمين أو كسوته، لأن الكسوة هذا الإنسان لا يكون إياه من يعرف من إياه ثم يرجع له الزوج، فإنه يطلق على التمليك أنه إشلاء أنه مسلوك فيكون بذلك مملكة ملكه إياه. فإذا كلمة كتوتك إياه واضح بالهلة، وأما أقدمتك هذه الجارية فإن ليس الواضح بالهلة ولكنه يرجع فيه للعرف، وقد يكون الهلة وقد يكون عارية. أما لفظ الجسم فإنه واضح بأنه قال باب إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرة والصدقة. وقال بعض الناس له أن يرجع فيها. قال حدثنا الحميد قال أخبرنا سفيان قال سمعت مالكا يسأل زيد بن أسلم قال سمعت أبي يقول قال عمر رضي الله عنه حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا تشتري ولا تعطي صدقتي. قال باب إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرة والصدقة. باب إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرة والصدقة. قال بعض الناس كان فرسا ليجاهد عليه وهو كالعمرة والصدقة، معناه أنه يكون لمن هو بيده ولمن أعطيه إياه. وقد ساق البخاري رحمه الله حديث الفرس المتعلق بالفرس الذي حمل عليه عمر في سبيل الله الذي جعله يستفيد منه أراد بيعه، هذا يزيد بأنه تمليك وأنه ليس عارية وأنه مثل الصدقة، فهي صدقة فإنه يملكها فأعطي صدقة فإنه يملكها. ولو كان عارية ما جاء يبيعه، عارية لا تباع والمتعين ينتبع بها ويرثها، لكن هذا ما جاء الحديث أراد بيعها وأن له بيعها برخص، وما جاء في بعض الروايات أنه أضاع يعني ما أهمل فلم يعلف حتى حجر فشهد فيه و أراد بيعه فظن أنه بيعه الرخص، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسمع ولو باع فهو مثلها. جاء في بعض الروايات المتقدمة أن العائد في بيته للكلب يعود في خيئه، والكلب يعود في خيئه، ما ذاك إلا لأن المتصدق عليه إذا أراد المتصدق أن يشتري منه يمكن أن يراعيه وأن يبيعه بمراعاة أنها إنما صدرت منه صدقة منحة نفس، فهو يمكن أن يراعيه ليست من قبيل الآلية، ليست من قبيل الوقت عبد تعريف بالله، من قبيل التمليك. لهذا أراد بيعه. لو كان وقتها موجود ومفروض هذا أن المبتلي لو كان القول قوله لما كان بأمره إلى إشهاد، لما كان جاء الشريعة بأمر بإشهاد إلا على أن المبتلي عليه بين، عليه مقيم بين، أنه لا يقبل قوله عليه أن يأتي بدين، ولم يقل قوله مع يمينه إلا من أهل دينه المدعى عليه. لم يأتي البخاري رحمه الله في أحاديث أخرى كثيرة، إن اكتفاء بما جاء في الآيتين من الدلالة على ذلك أو أنه اكتفى أيضا الحديث الذي ورد قريبا في قول عابي شاهداك أو يمينك، شاهداك أو يمينك، وقال شاهداك أو يمينك لفظ أن يكون في هذا المكان، أن يبين على المدعي، وهما قول يأتي بالشهود قال شاهداك أو يمينك، وإما أن يكون اتخاذ الآيتين أو أنه أشار إلى الحديث الذي مر قريبا فيه تنفيذ على جيب الشهود لقوله عليه الصلاة والسلام شاهداك أو يمينك. قال باب إذا عزل رجل أحدا فقال لا نعلم إلا خيرا أو قال ما علمت إلا خيرا. وقال حدثنا حجاج قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا ثوبان وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير وابن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله عنها وبعض حديثهم يصدق بعضا. حين قال لها أهل الإسلام قالوا فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة حين استلبت الوحي يستأمرهما في فراق أهله. فأما أسامة فقال أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وقالت سريرة إن رأيت عليها أمرا أغمره أكثر من أنها جارية حديثة السن فنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعذرنا في رجل بلغني أتاه بأهل بيتي فوالله ما علمت من أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا. وكذلك قوله في الرجل الذي جاء فيها عندما تأخر عن الناس وفي قوم المعطل قال ما عليك فيه إلا خيرا. المفروض من هذا أن يكفي التعبير مثل هذه العبارة أو لا يكفي، لكن العلماء من قال بالاكتفاء ومنهم من قال النص على أنه عدل لأنه ثقة أنه مرغيب. والبخاري رحمه الله ما متى الحكم في البلاد في ذلك. قال باب شهادة المكتبة وأجابه عمرو بن قريش قال وكذلك يفعل في كاتب الفاجر. وقال الشعبي وابن السنين وعطاء وقتادة السمع شهادة. وقال الحسن يقول لم يشهدوني على شيء وإني سمعت كذا وكذا. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال قال سالم سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن بن كعب الأنصاري يؤمان النبلة التي فيها ابن الصياد حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي في دسوع النبل وهو ينفل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه. وابن صياد مضطجع على فراشه في قصيدة فيها رمرمة أو زمزمة فرأت أم ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بخشوع النخل فقالت ابن صياد أي صافي هذا محمد. فتناهى ابن صياد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بيا. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت امرأة رفاعة الخرفي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فأبدت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير. عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل مدة الزوج. فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تسوقي عتيبته ويسوق عتيبته. وأبو بكر ثابت عنده. وخالد بن سعيد بن العاص الكفار ينتظر أن يقتل له. فقال يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأجازه عمرو بن قريش قال وكذلك يفعل بالكاتب الفاجر. يعرف ما عنده في مثل هذه الطريقة التي هي الاتباع. قال وقال الشعبي وابن سيرين وعطاء وقتادة السمع شهادة. حاضرا يهد العائن ولكنه سمع صوت سمع شيء يجب فيه ومن ذلك يقف لا يلزم أن يشاهده المعاين. وقال الحسن يقول لم يشهدوني على شيء وإني سمعت كذا وكذا. قال الحسن لم يشهدوني على شيء أن أسمعك الآلة تقريب أنه سمع وهم ما أشهدوه على الشيء الذي شهد به. قال لم يشهدوني ما قال يشهد على كذا وكذا ولا أقول أنا سمعت كذا وكذا. ثم أرد الحديثين الحديث الأول من حديث ابن صيام وهو الذي كان يظن أنه الدجال وأرد فيها حديث كثيرة ذكرها قال رحمه الله كذلك من مسلم رحمه الله ذكر حديث كبيرة من حديث ابن صياد. وهذا من الحديث أورده البخاري رحمه الله من أجل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الحائط الذي هو فيه وهو في المواقف لفوق وله زمزمة ورمضان عن الحوض فجاء يخجل يريد أن يسمع منه شيء جاء من وراء النخل مختفيا وهذا هو محل الشاهد لأن القرآن كان مختفيا عن الغياب يريد أن يسمع من شيء وهو على هذه الحال ثم قال أنه تركته بيا ولم علمه أمه نجينا إليه لبين أشياء من حالي رواه أن أشياء من حالي نسمعها من كلامي فإذا شهادة المختفي محل الشاهد منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مختفيا عن ابن الفياض إلى التقريب بجذوع النخل يريد أن لا يعرف من الخيال عنه شيئا ويريد منه سلام أن يسمع منه شيئا في هذه الحال ثم يوضحه ويكشف حاله ثم قال في الآخر لو تركته بيا يعني أنا بد به أن جاءك لم يحصل شيء بسبب تنبيه أمه له ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لو تركته يعني أمه بين ظهر شر من حاله الحديث الثاني الذي أورده البخاري رحمه الله في الباب المختلف هو حديث باعه قربي انه طلقها فبت طلاقها طلقها ان جده انها لم تحل له الا بعد زوج لزوجها عبد الرحمن بن جرير وما عملت شيئا معها فجاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم تبين حالها وان رفاعه قربي طلقها فبت طلاقها وان لزوجها عبد الرحمن بن جرير وإنما معه مثل هذا الثوب وقال أتريدين أن تأتي إلى رفاعة لأن لما ذكرت رفاعة وأن طلقها فعمل كذا فإنها إذا تصل إلى رفاعة لأنه حصل التحريف في قوله حتى تنكح زوجا غيره قال لا حتى تنوقع شريكها وهي توقع شريكها ما تحل للزوج الأول إلا إذا تزوجها الزوج الثاني وذاق مزيلته وذاق عزيلته ثم كان عند أن كان الباب يطر وكان بن سعيد في الباب قال بن عاص في الباب ينتظر أن يؤذن له فقال ألا تسمع يا عبد الله ما قالت هذه المرأة أو ما جهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا في دلاله على محل الشاهد لان قلب سعيد وراء الباب في رجل حذاء ثم على ذلك صنع الصوت وصار يتحجب عن الصوت ويقول لا تسمع يا عبد الله ما قالت هذه المراه وما جهرت في هذه المراه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فمحل الشاهد من هذا هو قلب سعيد بن عاص وراء الباب ويجمع ما يجري داخل الحجره يعني ثم يتحدث به فهذا هو محل الشاهد من شهادة المختبي الشاهد من شهادة المختبي يعني ما حصل من حال المختبي من كونه تكلم فيما قالت وفيما حدث فيه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يكن حاضرا وإنما كان يسمع من وراء الله لأنه كان ينتظر أن يؤذن له